بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يسر إخوانكم لدار الحديث السلفية بدمنهاج أن يقدموا لكم سلسلة الفتاوى الشرعية والمحاضرات العلمية للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هاب الوادعي حفظه الله تعالى، وهذا الإصدار تحت الرقم 54 و200 و1000، نسقه وسجل عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا الشريط. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية المباركة جمع الله سبحانه وتعالى جمع خصال منها وهو أهمها عبادة الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم. نعم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، النذر عبادة. نعم، الخصال التي تتقرب بها إلى الله دفت أو جلت تعتبر عبادة، يجب ألا تصرفها إلا لله عز وجل. وهكذا أيضا في قوله: ولا تشركوا به شيئا، شيء يشمل كل شيء، شيء يشمل كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يشرك بالله سواء كان بواسطة ولي يدعوه وينذر له، أم كان بواسطة التشريع كتشريع الدين الضراطية الأمريكية. كبر الله على أمريكا، يجب أن يدعو عليها المسلمون كما كانوا يدعون على روسيا على الشيوعية، وأهلك الله الشيوعية. فهكذا أمريكا التي استعبدتنا في بلادنا. نعم، كل هذا من توحيد الله عز وجل، من توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله يعتبر من أفضل القربات. توحيد الله بالحج ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهن لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج لما فيه من التوحيد، الذبح لله توحيد، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم، وقد كان المشركون يقولون قائلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعهم يقولون الا شريكا يقولون بس بس، اي حسب، اي كفايه، لا تزيدوا هذه الزيادة التي فيها شرك لله عز وجل. الطواف عبادة، إذا طفت ببيت الله فحرام عليك أن تطوف بالقبور، حرام عليك أن تطوف بفضل الهادي. نزعة إيرانية أتت الآن جديدة، أتدرون ما هي النزعة الإيرانية الجديدة؟ أنهم قد أنشوا مناسك لمن أراد أن يزور الهادي. والمسألة، المسألة أنك تذهب إلى القبر وتقول السلام عليكم يا قوم المؤمنين، انتم سلفنا ونحن بالاثر، نسال الله لنا ولكم العافيه كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والعافيه تعتبر عافيه من عذاب القبر، وتعتبر عافيه ايضا من نار جهنم، فهي تشمل، هي تكمل. نعم، اذا قدت بالبيت وسعوت وسعيت بين الصفا والمروة فحرام عليك ان تطوف ببطر او تطوف لغير الله عز وجل ولغير بيت الله، حتى لو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي هو حبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم. تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهو القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه فيها بي عشرة او فيها عشرة. اما دعاءه، اما ان تقول يا رسول الله، اما ان تقول ايضا تتبعك برسول الله، فهذا نوع من الشرك. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، دعاء غير الله يعتبر شركا، فهل هذا، هل هذا أولئك الذين لا يرضيهم إلا أن تقبل ركبهم وأن تدل بين أيديهم؟ هل نهونا عن دعاء غير الله الذي هو محدث لأعمالنا، بل زينوا هذا. فعبد الله بن حمزة الضال المغبل قتل أخوه ببلد نهب، ثم كتب إليه إن لم تبنوا على بطنه غطة وتتبركوا به نقلته من عندكم إلى أناس يبنون على بطنه غطة ويتبركون به. الله أكبر. إمام يدعي أنه من آل بيت النبوة يدعو إلى القبور أو إلى البناء على القبور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ويقول أيضا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ونهى أن يبنى على القبر وأن يجفر. نعم تلكم القبار المشيدة على القبور يجب على المسلمين أن يدكوها بالمساحين وأن يدينوها، واجب ولسنا الذين نوجبه، فمن نحن حتى نوجب على الناس شيئا، ولكن واجب عليهم من عند ربنا، من عند نبينا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مجربا إلا سواه، ولا صورة إلا صمتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتزكية القبور كما في حديث أبي مرجد الغنوي، والظاهر أيضا من حديث فضالة العبيد. المهم، الدين يجب أن يكون خالصا لوجه الله. ألا لله الدين الخالص. نعم يا عبد الله، إنك لو صمت وحججت وتصدقت ولم تخلص نفسك من الشرك فإن عملك لا يقبل منه. يقول ربنا عز وجل: وكتبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول لمن؟ لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد الناس يوم القيامة. يقول أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، وحرام علينا أن نلقى ربنا ملوثين بشيء من الشركيات. نعم. واعلموا انكم بارك الله فيكم في يوم عظيم سماه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج الاكبر، وقال ايضا في ذلكم اليوم العظيم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رباط بعض. وقال ايضا في ذلكم اليوم العظيم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وتوصيات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، والذي يعنينا في هذا اليوم المبارك هو أن نعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى فقد حرصنا على العمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرص إخواننا حفظهم الله التكبير عند الخروج وفي المصلى، ثم بعد ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطب للعيد إلا خطبة واحدة، ثم بعد هذا أيضا التكبير، كنا نكبر بعد القراءة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التكبير قبل القراءة. وكذا أيضا ماذا يا إخواننا عند الرجوع، من استطاع أن يذبح في يومنا هذا وأن يفطر على ذبيحته وضحيته فليفعل. وبعد هذا اليوم أيام التشريق، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. بعد هذا ماذا يا إخواننا؟ مسألة المصافحة والزيارات يوم العيد ليست مشروعة. وبعد هذا اليوم أيام التشريق، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. بعد هذا ماذا يا إخواننا؟ مسألة المصافحة والزيارات يوم العيد ليست بمشروعة. واصبح من هذا اذا زرت قريبتك او لقيت امراه في الشارع وصافحتها، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اني لا اصافح النساء. وتقول عائشه والله ما مست يده يد امراه ضبط. نعم. وبعد ذلك أيضا قبل التصدق من الأضحية، إن استطعت أن تتصدق بربعها بثلثها ولو بشيء يسير، هو ليس واجبا، لكن إن استطعت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر أو ذبح أضحيته في مصلى العيد من أجل أن يأخذ من الفقراء. فإن استطعت أن تصدق، إن كانت لك أخت أرملة وهي لم تستطع الأضحية، أو كان بجوارك أيتام أو بجوارك جيران لم يستطيعوا أن يضحوا، فعلت ابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقى هذه الكلمة الشيخ بالظهر للضيوف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كثرة المقبلين عليها. دليل واضح على أن المسلمين لا يريدون إلا الإسلام، ولكن من زمن قديم، نعم في بعض الزمن العباسي وفي بعض الزمن الأموي فما بعد ذلك، الحاكم لا يريد إلا المحافظة على كرسيه. نعم أسلم الناس أم كفروا، على أنه كانت بهم غيرة على الدين أحسن من المعاصرين. لكن شاهدنا من هذا أن الإسلام من ذلكم الزمن، والحمد لله الناس متمسكون بدينهم، وليس للإسلام إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدافع عن الإسلام. والإسلام أيضا أن الله سبحانه وتعالى أتى به دينا قيما، نعم ما يتزحزح. فبحمد الله ربما ينهزم المسلمون، ولكن الإسلام باق وتعاليم الإسلام باقية. والحمد لله صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالحمد لله، نعم لا يزال الخير موجودا. اي نعم، الشيوعية كم سيطرت على روسيا وعلى غيرها قتلها الله، وبعد ذلك ماذا؟ اخوان لنا ذهبوا الى هنالك، نعم الى اذربيجان والى الشيشان، فوجدوا استجابة عجيبة، كأنها ما تخللتهم الشيوعية، نعم زيادة على 70 سنة أو نحو ذلك. فماذا يا إخواننا؟ الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بلدنا هذه اليمنية، ماذا يا إخوان؟ كان الشخص يكاد أن يكون آيسا من أن تنتشر بها السنة. فيه رجل فاضل نجدي، رجل فاضل نجدي من أهل القصيم، لا يمر على شيء إلا أنكره. فكنت أقول: كيف لا يخرج فلان في نفسي ونحن هناك، كيف لا يخرج فلان إلى اليمن؟ لا يدري ينهى الناس عن القات، عن التمسح بأتربة الموتى، على الغذاء عن القباب المشيدة على قبور الموتى، على يعني الحلف بغير الله. نعم ما يدري ماذا يعمل وبأي الذبح لغير الله، ما يدري ماذا يعمل وبأي شيء يبدأ. وبحمد الله حقق الله الخير الكثير، وكان من أول من استجاب للسنة في بلاد صعدة إخواننا المهاجر. هذا ما من أجل أنهم موجودون ها هنا، لكن بحمد الله ماذا كانوا من أول من استجاب لسنة رسول الله، حتى ربما نحن ها هنا نمشي إليهم في قدر 15 سيارة، لكن أصحابنا يمشون معنا من باب القبيلة. نعم أصحابنا هذا الناس يمشون معنا من باب القبيلة وأولئك جزاهم الله خيرا استجابوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا أيضا حاشد قبل أن نخرج عارف مسمار جزاه الله خيرا صارع وصارع وصارع وبعد ذلك ماذا الناس مستجيبون والله لم نستطع أن نغطي ربع العشر الآن الناس أصحاب الجبال يدعوننا نعم إخوان من هنا يقولون نحن لابد من رحلة خاصة بالقبائل هم الآن يقولون لي لابد من رحلة خاصة بالقبائل نمر بوادي أبو جبارة ثم بعدها جماعة سعيد الوادي العقيق سعيد ووادي العقيق وكذلك أيضا الجوف كل ساعة هم يتصلون بنا متى تأتون إلينا متى تأتون إلينا نعم يا إخواننا ما بقي إلا بعض القبائل التي هي باقية على عماها مثل ماذا سنحان ومثل أصحاب نشور ومثل أصحاب برص تعرفون غير هؤلاء هؤلاء باقون على تشيعهم وعلى ها بني معاذ لكن هم كلهم هم كلهم نعم نعم أما فالحمد لله طلع إخواننا إلى هنالك إلى برط واستجابوا واستقبلوهم ثم عند انصرافهم جاء من يظهر أن الجماعة مقبل ممنوعون من برط والله المستعان خير ان شاء الله ان شاء الله بدا انتشار السنه انتشار السنه من فضل الله سبحانه وتعالى فالمهم الحمد لله السنه يا اخوان السنه حياه نعم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان لكل عمل شره ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنته فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك استطيع الان لا وبقي شيء نسيته من المعارضين للسنه التشيع والتصوف والاخوان المفلسون كل هؤلاء بالصحيح واقفون هكذا لوجه لا لا لا لا لسان حالهم يقولوا لا لا لا لا لكن ماذا يا اخوان دهمتهم السنه سنه رسول الله ليست بسنة آبائنا وأجدادنا لو أنهم يعدلون كان شرفا لهم لأننا ندعوهم إلى التمسك بسنة جدهم القائل فيه رب العزة في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والقائل أيضا رب العزة في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بعد هذا بارك الله فيكم ماذا السنة هذه تعتبر حياة لقلبك كيف ذاك إن قرأت القرآن لأن نعني بالسنة الطريقة طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن قرأت القرآن وجدت فيه المواعظ ووجدت فيه قصص المتقدمين ووجدت فيه صفة الجنة والنار هكذا أيضا إذا درست سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجدت تلك الشمائل النبوية العظيمة التي ربما بعض الناس يسلم من أجل الدنيا وما يأتي أيام إلا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين نعم يا إخواننا ماذا بارك الله فيكم كذا أيضا وجدت في كتب السنة دلائل النبوة نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدر 80 نفرا يقدم لهم ماء قليل لا يكفي الرجلين والثلاثة، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فإذا الماء يفور ويقتربون كلهم ويتوضعون ويشربون. نعم، وهكذا أيضا الطعام القليل، الطعام القليل يكفي النفر الكثير. دع عنك ماذا يا إخواننا، دع عنك ما حصل من الجذع من الأنين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهكذا دلائل النبوة يزداد بها المؤمن إيمانا. جذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه يتكي وهو قائم، إذا أراد أن يخطب ثم لما صنع له المنبر صعد على المنبر، وإذا هو يحن كحنين الفصيل يصيح ويحن، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إليه، وبعد أن ضم إليه سكن. فماذا يا إخواننا، فدلائل النبوة هذه التي حرمنا أنها ما نعرف إلا إذا رأينا أثر في الصفا، أثر في الصفا قالوا هذا أثر علي بن أبي طالب، وإذا رأينا جبلا مفلوقا قالوا هذا فلقه سيف علي بن أبي طالب، فلقه علي بن أبي طالب رضي الله عن علي بن أبي طالب. نعم رضي الله عنه، لكن هذه أساطير وأكاذيب. علي بن أبي طالب ما هو لحاجة هذه الأساطير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت مني، علي مني بمنزلة هارون من موسى، ويقول هو مني وأنا منه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو أرمد، فأرسل لفعوت يده فبصب في عينيه فبرئ كأن لم يكن له به وجع، ثم أعطاه الراية وفتح الله عليه على يديه خيبر. فماذا، فما هو محتاج إلى هذه الأساطير؟ وعلي بن أبي طالب قاتل الجن في البئر، وماذا يا إخواننا، وشعب أم قريم ما أدري تعرفونه وما تعرفونه، الذي قالوا واحدة جاءت وضحكت على فاطمة فعادت فاطمة أن تستقبل علي عند قدومه من الحرب، وذلك اليوم ما استقبلته كما ينبغي، فسأل وإذا هي أتتها عجوز وتقول لها كيف أنت جالسة مع هذا الرجل الفقير وكيف الناس يتمتعون بالدنيا وأنت كذا، فجاءه كافر وقال له موعدك في شعب مقرين، وهو ماذا، شعب نخل. قالوا ولقيا علي بن أبي طالب وهو يعني يأخذ النخلة ويرمي بها الكافر، والكافر إلى أنا أباد كل هذه أباطيل. رسول صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه، ويقول من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل علي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالأدلة في فضل علي وفي فضل البيت النبوة، الأدلة الصحيحة كثيرة بحمد الله، لا نحتاج إلى أن نأتي بتلزيقات وأباطيل. أما كتب يا إخواننا إيران ففيها الكفر الصراح، كتب إيران التي ربما تأتينا بدون شراء، يأخذها الناس بدون قيمة وربما بقيمة زهيدة، أتدرون ماذا فيها؟ كتاب اسمه عيون المعجزات، ما هو إلا كتاب هكذا صغير، نعم بل أقل من هذا. وفي ذلك الكتاب أن الشمس قالت لعلي بن أبي طالب السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم، ما تركوا لله شأن، ما تركوا لله شأن يا إخواننا. من هذه السراعات والأباطيل. بارك الله فيكم. وأن عليا يقول: وحاشا عليا من هذا، أنا علمت أنني أعلم الشر وأخفى. ويقول علي بن أبي طالب أيضا فيما يتجعل من قصة: أنا علمت أنني أعلم ما في الأرحام. فقال الرجل: أشهد أنك تعلم ما في الأرحام. فماذا يا إخوان؟ هذه كتب إيران. نعم، كفانا كتب الشيعة عندنا فيها من الضلال الشيعي الكثير الذي لا يستفح الوقت لما فيها. ثم بعد ذلك يستوردون من إيران. كفى أخانا كتاب الله، أولم يكفينا أن أنزلنا عليك الكتاب؟ ثم ما صح من سنة رسول الله كصحيح البخاري وصحيح مسلم، تجد ما يشفي نفسك، ما يشفي نفسك وما يشفي قلبك. الحمد لله. نعم، ما يأتي يا أخواننا بارك الله فيكم من هذه الكتب التي تبعث النعرة والعنصرية. كتب الشيعة تبعث النعرة والعنصرية، كيف ذاك؟ يعني ماذا؟ ربما يستبيحون دماء من خالفهم، ويستبيحون أموال من خالفهم. إسماعيل بن المتوكل، إسماعيل المتوكل الله هو نشره، نعم هو ابن القاسم، نعم إسماعيل المتوكل القاسم ابن القاسم، ماذا يا إخوان؟ كان يرى أن الشوافع كفار، ومع هذا فماذا؟ يعني سلم من صعدة أو من أقصى صعدة إلى أقصى حضرموت، وهكذا أيضا ماذا؟ اليمن الأسفل سلطه الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب الظلم، وأيضا بسبب ظلم المواطنين. فماذا يا إخواننا؟ بارك الله في مسترحي أخ داشم. فماذا يا إخواننا؟ نعم، هو يعني أفتى وعمل أيضا ما هو فتوه بس بجواز أخذ أموال من خالفه، وقال إنه مجبر الكفار يجوز له، وقال أيضا إننا خلصناه من الأسراف والأسراف كفار. ليش لا اليمنيون كفار ولا الأسراف كفار؟ الأسراف مثل الناس، فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم المجرم، مثل سائر الشعوب. فماذا يا إخواننا؟ وألف رسالة إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع. نعم، فالحمد لله الآن دعوة أهل السنة كما هي السنة، ليست بدعوتنا، السنة نفسها. ألا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي ننصح به إخواننا حفظهم الله تعالى أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، ما يكون الطالب منهم جادا مجتهدا فلما أصبح يتذوق العلم قال له أبوه: تذهب إلى أمريكا ولا إلى أي بلد تعمل، أو فتح له معرضا أو غير ذلك. بل أعظم من هذا، ربما بعضهم يرتطم إلى ما هو أشد من ذلك. فلا، أنا أنصح إخواننا حفظهم الله تعالى جميعا بطلب العلم، ومن كان مشغولا منهم أنصحه أن ينظم وقته، يجعل له وقتا لطلب العلم مثل بين مغرب وعشاء وبعد صلاة الفجر، ووقتا لطلب المعيشة إذا كان لابد من ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. ينبغي أن ننظم وقتنا من أجل أن نعبد الله على بصيرة. أسأل الله العظيم يحفظ علينا ديننا ويتوفنا مسلمين.